الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا اللقاء هو في يوم السبت 19 من شهر شوال عام 440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في هذه الدورة الصيفية الأولى، وهي في رسائل الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. واليوم إن شاء الله معنا ثلاثة رسائل، الرسالة الأولى بعنوان تمسك بالسنة النبوية وآثاره، الرسالة الثانية حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة، الرسالة الثالثة شرح دعاء قنوت الوتر. فنبدأ على بركة الله تعالى مع الرسالة الأولى التي ألقاها الشيخ رحمه الله تعالى في الجامعة الإسلامية، الجامعة التي تخرج منها جل طلاب العلم في العالم الإسلامي ونخبة من علماء المسلمين. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المقدم للمحاضرة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم عليه. وبعد، فإننا سعداء وأظنكم أيضا سعداء أن نلتقي في هذه الليلة المباركة بعالم جليل أعطى من وقته وجهده الكثير خدمة للعلم وطلاب العلم، لا يبغي من ذلك غير الأجر والثواب من رب العباد، إنه سماحة الوالد الشيخ محمد بن صالح العثيمين، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب الجامع الكبير بعنيزة، والأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم. فله منا جميعا الشكر والدعاء على استجابته الكريمة لرغبة اللجنة بمهرجان المدينة الأول لإلقاء محاضرة عن التمسك بالسنة وآثاره، وذلك في رحاب هذه الجامعة العريقة، الجامعة الإسلامية في المدينة، والتي تعاونت مشكورة مع اللجنة الثقافية لمهرجان المدينة الأول في استضافة هذه المحاضرة. يسرني أن أدعو سماحة الوالد الشيخ محمد بن صالح العثيمين، نفع الله به وبعلمه الإسلام والمسلمين، لإلقاء محاضرته، والتفضل بالإجابة على ما قد يرد من أسئلة مكتوبة في نهاية المحاضرة، فليتفضل مشكورا. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله: لما ألقى هذه المحاضرة كنت موجودا، يعني تستطيع أن تقول أني سمعتها مباشرة، والآن نسمع المكتوب المفرغ. وفي عام 1420 أيضا جاء الشيخ، طبعا هذا كان قبل، أظن في عام 1416 أو 17، لا أذكر التاريخ بالضبط، كان يلقى هذه المحاضرة التي هي بعنوان التمسك بالسنة النبوية وآثار. وفي عام 1420 أيضا جاء الشيخ، وكان كالعادة كان يأتي كل سنة مرة في الجامعة الإسلامية، وجاء وألقى محاضرة في كلية الشريعة التي كنت أنا إماما فيها. كلية الشريعة فيها مصلى، وكان الصلاة التي تقام فيها فقط صلاة الظهر، وكنت أنا الإمام في هذا المصلى، والإمام في مسجد الجامع، أحد الأئمة في مسجد الجامع، وهم الأئمة الأربعة. فمن يعني توفيق الله عز وجل أن الشيخ لما ألقى المحاضرة في كلية الشريعة كنت أنا المقدم له رحمه الله تعالى. والشيخ كما تعلمون محبوب من الجميع، فكان إذا جاء إلى المحاضرة لا يتخلف عن محاضرة أحد من طلاب الجامعة، وهم أكثر من 2000 طالب، فضلا عن الذين يأتون من سكان المدينة وزوار المدينة النبوية. فنستمع إلى هذه المحاضرة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد شيخنا وشيخ مشايخنا بواسع رحمته، وأن يغفر ويرحم جميع مشايخنا ووالدينا، وأن يتولنا وإياكم برحمته وفضله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. من الأشياء الجميلة اللي أذكرها من المحاضرة اللي ألقاها الشيخ، لا عفوا، في المسجد النبوي، ألقى الشيخ محاضرة في المسجد النبوي، بعد المحاضرة كانت هناك أسئلة، كان الشيخ الله يرحمه يلقي المحاضرات في مكان الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله، كان الشيخ أبو بكر الجزائري إذا جاء الشيخ ابن عثيمين يوقف جميع دروسه، فالشاهد من الكلام أنا الآن لمست عقالي تذكرت الشيخ، فواحد سأل الشيخ ابن عثيمين يعني لبس العقال، كان واحد من الطلاب جالس تحت قال عطني عقالك، خذ عقاله ولبس العقال ها وقال هذا هو الجواب، يعني أنه يجوز. نعم. قال رحمه الله: أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الخميس التاسع من شهر رجب عام 1400 سرني أن ألتقي بإخواني أهل المدينة أهل طيبة في قاعة المحاضرات الجامعة الإسلامية، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا. الناس ينسبون المدينة إلى النور المنورة يقولون، يعني بنور الإيمان، ولا شك أن هذا الاصطلاح معناه صحيح، ولكنه ليس اصطلاحا سلفيا. السلف الصالح كانوا يسمون المدينة بالمدينة النبوية نسبة إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذه النسبة لا يمكن وجودها في غير المدينة النبوية. لكن المدينة المنورة يمكن واحد ينور ديرته بالكهرباء ويقول المنورة، صح ولا لا؟ فهذا ليس خاص، هذا مثل الناس اللي يقول أشهد أن محمدا، أن سيدنا محمدا رسول الله. طيب ممكن تقول سيدنا حق أي إنسان، صح ولا لا؟ ما استفدنا شيء، جيب شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قل أشهد أن نبينا محمدا صلى الله، ما تقدر تقول حق أي إنسان نبينا، خصوصا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن ننتبه للألفاظ التي هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أفضل من الألفاظ المشترك. فالمدينة النبوية أفضل، والمدينة النبوية لها عدة أسماء، منها طيبة وطابة كما جاء في الأحاديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: إن موضوع المحاضرة ما سمعتموه من آثار التمسك بالسنة النبوية، وذلك أن السنة النبوية شقيقة القرآن الكريم، من كونها حجة تقوم على العباد وهم مكلفون بالعمل بها كما هم مكلفون بالعمل بالقرآن. إن السنة النبوية هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو إقرار، والعمل بها واجب كالعمل بالقرآن تماما، إلا أن المستدل بالقرآن لا يحتاج إلا إلى نظر واحد، والمستدل بالسنة يحتاج إلى نظرين، أما القرآن فيحتاج المستدل به إلى النظر في دلالة النص على الحكم الذي استدل له بهذا النص. ولا ريب أن الناس يختلفون في هذا اختلافا كثيرا بحسب علومهم وفهمهم، والناس يختلفون في فهم دلالة القرآن الكريم حسب علومهم وأفهامهم وحسب إيمانهم بالله عز وجل وتعظيمهم لحرمات الله. يعني فهم دلالة القرآن متوقف على أمره، الأمر الأول وهو الأعظم، وهو الأعظم درجة الإيمان، كلما زاد الإنسان إيمانا كلما نور الله بصيرته في فهم القرآن، وهذا الذي قال عنه الشيخ: حسب إيمانهم بالله وتعظيمهم لحرمات الله. الأمر الثاني، الأول مبني على الثاني، الأمر الثاني هو حسب العلم والاطلاع على وسائل الاستنباط، حسب العلم والاطلاع على وسائل الاستنباط، وهذا الباب له بابان. الأول العلم بوسائل العلم كعلوم القرآن، الناسخ والمنسوخ، أسباب النزول، المجمل والمفصل والمبين والعام والخاص ونحو ذلك. ومنه أيضا العلم بوصول الفقه، العلم بشيء من العربية، العلم بشيء من الصرف، البلاغة، وغير ذلك من آلات العلم. فكلما زاد الإنسان علم آلة فإنه يستطيع أن يستنبط من القرآن ما لا يستنبطه من ليس عنده علم الآلات. بل ربما صاحب الإيمان الذي قل علمه الآلي يستنبط شيئا فتسأله عن وجه الدلالة لا يفهم ولا يستطيع أن يجيب. لماذا لا يفهم ولا يستطيع أن يجيب؟ لأنه ليس عنده القدرة والمقدرة على فهم الدلالة. هو عنده الإيمان ففهم مراد الله، لكن ليس عنده القدرة والوسع لإفهامك وجه الدلالة. ولذلك العالم بحق هو من فهم الدلالة وعمل به. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. نعم. قال رحمه الله: أما المستدل بالسنة فيحتاج إلى نظرين، أولهما النظر في ثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن السنة دخل فيها كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فيحتاج المستدل بها إلى النظر في صحتها وثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ولهذا ألف العلماء رحمهم الله كتب الرجال وألفوا في المصطلح حتى تتبين السنة الصحيحة من السقيمة. أما النظر الثاني هو كالنظر في القرآن، أي النظر في دلالة النص على الحكم الذي استدل له به، والناس يختلفون في هذا اختلافا كثيرا. ولقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وفسر كثير من العلماء الحكمة بأنها السنة. وأمر الله تعالى الحكمة في القرآن الكريم تأتي على معنيين، أينما رأيت كلمة الحكمة في القرآن فلها مدلولان. المدلول الأول إذا اقترنت الحكمة بالقرآن أو بالكتاب المنزل أو بالتنزيل فمعنى الحكمة السنة الشارحة لهذا التنزيل لهذا القرآن، مثل قوله جل وعلا: ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما المراد بالحكمة؟ السنة قطعا. المدلول الثاني أن تأتي الحكمة مجردة ليس معها ولا قبلها ولا بعدها ذكر للكتاب ولا ذكر للتنزيل. فهنا المقصود بالحكمة فهم الدلالة، المقصود بالحكمة الاستنباط، المقصود بالحكمة المقدرة على إخراج المدلول. وهذا أيضا جاء في مواضع، وجاء في مواضع: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فالحكمة هنا الاستنباط. نعم. قال رحمه الله: أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يستلزم أن تكون سنته دليلا شرعيا يجب العمل به. وقال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وثبوت الوعيد على من يعصي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على أن سنته حجة ملزمة كالقرآن تماما. طبعا بالنسبة ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، لا بد أن ندرك أن عصيان الله ورسوله على نوعين: عصيان يؤدي إلى مخالفة الاعتقاد فهذا كفر، وهو الذي ينتج عنه الخلود الأبدي في النار عياذا بالله، وعصيان ينتج عنه مخالفة الأمر لا مخالفة الاعتقاد فهذا ينتج عنه الوعيد دون الخلود في النار. ومن لم يفهم هذا فإنه يفهم فهم الخوارج أن كل عاص فهو مخلد في النار عياذا بالله من قولهم. نعم. قال رحمه الله: وقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا وإن كان في مال الفيء فإن مال وين تقرأ أي صفحة؟ قرأت صفحتين. صفحة 8. 8 أي زين. نعم. نعم. وقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا وإن كان في مال الفيء فإن مال الفيء مقسوم حسب اجتهاد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كنا ملزمين بقبوله فأحكام الشريعة من باب أولى. وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والتأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشمل ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمقتضى دلالة القرآن، وما فعله فيما سنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأدلة في القرآن الكريم الدالة على وجوب التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب الأخذ بالسنة في القرآن الكريم أكثر من 34 دليلا، أكثر من 34 دليلا دالا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم صريحا بدلالة المطابقة. أما الأدلة الدالة على وجوب اتباع السنة بدلالة التضمن أو بدلالة الالتزام فهذه يصعب حصرها، لأن القرآن كله دال على أن الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز بل ويستحيل عقلا أن يدعي إنسان أنه يمكنه الاستغناء بالقرآن عن السنة كما يدعيه من يزعم أنه قرآن. لو كان قرآنيا حقا لعمل بما في القرآن وأطاع الرسول كما أمره الرحمن. فلما لم يبالي بالسنة علمنا أنه صاحب هوى يريد أن يفسر القرآن بهواه بعيدا عن الشرح المنزل وهو الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقيموا الصلاة، كيف نصلي؟ لو بحثت في القرآن كله لن تجد كيف ستصلي إلا تخرصا وتخمينا وهوى. فأي كيفية أنت تتصورها للصلاة من كيفك يمكن للمخالف أن يخالفك ويأتي بكيفية أخرى. وليس هناك عاصم يعصم من الاختلاف في فهم إقامة الصلاة إلا بالرجوع إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا محيت عنه ذنوبه أو قال خطايا. فتأملوا معي، قال: خذوا عني مناسككم. لا يمكن لإنسان يفهم القرآن فهما يقينيا، أتكلم عن فهم الظنون وفهم الأوهام، الفهم اليقيني لا يمكن نفهمه إلا بالرجوع إلى السنة. وآتوا الزكاة، من أي مال؟ كم نعطي الزكاة؟ كل شهر؟ كل يوم؟ كل أسبوع؟ ما يمكن أن نعرف إلا أن نرجع إلى السنة النبوية الشارحة للقرآن الكريم. ولهذا الله سبحانه وتعالى بيّن أن من أهم وظائف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، من أهم وظائفه بيان القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن عندنا هناك مبين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندنا مبين وهو القرآن. قد يقول قال: القرآن مبين. القرآن مبين، لكن الأذهان قد تقصر عن فهم الكلام المبين لأنه كلام الله عز وجل، وعقولنا وفهومنا قد تقصر عن الفهم بخلاف فهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي أن نقول إنه لا بد من الكتاب والسنة معا. نعم. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلنا في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وهذا كان يقوله في كل خطبه عليه الصلاة والسلام. إذن هو يشرع أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والهدي بخلاف الهدى، الهدي بفتح الهاء وسكون الدال معناه الطريقة العلمية والعملية، فهي شاملة لتفسير القرآن، لتطبيق القرآن، لاستنباطات النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. وخير الهدي أي خير طريقة علمية عملية هدي محمد صلى الله عليه وسلم في فهمه للقرآن والسنة والإيمان والعمل. أما الهدى لو قرأناها وخير الهدى، وهذه مرجوحة، فمعناها خير الدلالات، دلالة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحث صلى الله عليه وعلى آله وسلم على لزوم سنته، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. طيب ليش قال عضوا عليها بالنواجذ؟ أنا الحين أمسك الشيء، لا تجاملوا، أنا أمسك الشيء بيدي أقوى ولا أمسك الشيء بضرسي أقوى؟ بيدي أقوى، ها؟ طبعا باليد أقوى. شنو الضرس؟ أنا أمسك القلم بالضرس على طول تسحبه، أمسك. لا، مو صحيح، ما هو أقوى أبدا، حتى لو كان أقوى عضل، أمسك القلم بضرسك وأنا أسحبها بكل سهولة، أمسك القلم بيدك ما أستطيع أسحبها. ها؟ حتى أستطيع. على كل حال، هنا سؤال: لماذا قال عضوا عليها بالنواجذ؟ لماذا لم يقل تمسكوا بها بأيديكم كما جاء في القرآن؟ واعتصموا بحبل الله جميعا. الاعتصام بحبل الله تمسك باليدين بحبل الله، صح؟ صح؟ هذا معنى عند كل العقلاء. قال العلماء: إنما قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ لأن اليد مشغولة بالتمسك بالقرآن والتمسك بالسنة، فلم يبقى إلا الآن تتمسك بأي شيء، بضروسك، بهدي الخلفاء الراشدين. فهمنا الحين؟ اليد اليمنى مشغولة بالتمسك بالقرآن، اليسرى مشغولة بالتمسك بالسنة. الآن جاءتك سنة الخلفاء الراشدين، بأي شيء تمسكهم؟ ما في إلا بضروسك. هذا أحد الأوجه. الوجه الثاني أن المعنى: وإن غلت يداك عن السنة فتمسك بها بأضراسك. وهذا المعنى أيضا عظيم، وهذا المعنى أيضا عظيم. وفي نظر القاصر أن هناك معنى ثالثا، وما ذكرته من المعنيين هما عن مشايخنا، ولكن في نظر القاصر أن في الحديث إشارة إلى معنى آخر، وهو أن فهم الصحابة رضوان الله عليهم، فهم الخلفاء الراشدين، إنما هو فهم مقالي استنباطي، فناسب ذكر النواجذ، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: النصوص في هذا المعنى كثيرة، ولقد خاب وخسر من قال إنه لا عمل إلا بما في القرآن، وتناقض أيضا، وذلك أنه إذا قال لا عمل إلا بما في القرآن فنقول: فالقرآن جاء بوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا كنت صادقا فيما تقول فلا بد أن تقبل الحكم بما جاءت به السنة. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الطراز من الناس في قوله: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول إذا جاءه الأمر من أمري، لا ندري ما جاء في كتاب الله اتبعناه، ألا إن وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. ثم إن كثيرا من الآيات المجملة لم تبين إلا في السنة، فلو قلنا بأنه لا يؤخذ بما جاء في السنة لبقيت الأدلة المجملة كلها لا يعمل بها، وهذا خطير جدا. لذلك نقول إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كالقرآن في وجوب العمل بها حسب ما يقتضيه الدليل من إيجاب أو استحباب أو إباحة أو كراهة أو تحريم. ولقد كان السلف الصالح على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقصرون عنها، ولا يتجاوزونها. وإذا جاءهم الأمر من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذوا به كما يأخذون بالأمر من عند الله عز وجل. القرآن دواء القلوب. القرآن إيه؟ دواء القلوب. ودواء القلوب إنما يستخدمه الإنسان بحسب وصف المختصين، مثل دواء الأبدان. هل أنت تستخدم دواء الأبدان بهواك ولا بأوصاف المختصين؟ يقول لك الطبيب خذ هذا 3 مرات تأخذه 3 مرات، خذيته 4 مرات أضرك، تقول والله الدواء أضرني. نعم، لأنك لم تنتفع به بالطريقة التي شرحت لك، فأصبحت تغالي. أخذت في اليوم 1 مرة ما انتفعت لأنك جافيت. فلا بد في استخدام الدواء من اتباع وصفة المختصين. ففهم القرآن لا بد أن يكون فهم القرآن والسنة بفهم الصحابة، فهم القرآن بفهم السنة، فهم السنة بفهم الصحابة. طيب، قد يقول قائل: نعم، أنا الآن أقر بأني لا يمكن أن أفهم القرآن إلا من طريق السنة، لكن السنة اختلف العلماء في هذا، يصحح هذا يضعف، ماذا أفعل؟ أقول: أولا، لا بد أن تدرك أن قولك اختلف العلماء في التصحيح والتضعيف لا يسقط الاحتجاج بالسنة، كما أن اختلاف الأطباء في أدويتهم لا يسقط التطبب. يعني الحين هل معقول يجي واحد يقول أنا ما راح أروح عند الأطباء بالمرة؟ ليش؟ قال: الأطباء مختلفين فيما بينهم. هذا عقل؟ هذا الله يكرمكم نعال، يبي له نعال على رأسه. طيب، اختلافهم ايش دخل فيك؟ خلهم يختلفون، انت اذهب الى من تثق بعلمه وتثق بطبه وتطبب عنده. فاذا نقول، لاحظ الان، اولا نقول اختلاف المحدثين فيما بينهم تصحيحا وتضعيفا لا يسوغ لك ترك السنة، هذه واحدة. ثم نقول: من الذي قال لك ان العلماء الحديث المختصين بالسنة يختلفون تصحيحا وتضعيفا في كل الأحاديث؟ نسبة الاختلاف في الأحاديث لا الصحيحة لا تصل إلى 10%. 90% من الأحاديث متفق عليها بين علماء الحديث صحة. لاحظ الآن، 90% من الأحاديث متفق عليها بين علماء الحديث صحة. إذن وين الخلاف؟ الخلاف في حدود ضيقة وهي 10%. يعني مثلا البخاري في 6200 حديث الاختلاف في أحاديث البخاري 120، شنو نسبة 120 إلى 6000 وشوية؟ يكاد شيء لا يذكر، حتى ما هو 1%. صحيح مسلم كذلك فيه آلاف الأحاديث، الاختلاف في الأحاديث في صحيح مسلم 200 حديث. سنن أبي داود فيه 4000 حديث، الاختلاف في الأحاديث الموجودة في سنن أبي داود لا يصل إلى 500، فهي نسبة ضئيلة. فإذا نقول: إذا كان لك أن تتوقف فتتوقف فيما اختلفوا فيه تصحيحا وتضعيفا، ما لم يختلفوا فيه ليس لك أنت بعد 1400 سنة أيها الصعلوك أن تأتي وتقول: أنا لا أحتج بالسنة لأن علماء السنة اختلفوا. أنت ما تفهم، علماء السنة ما اختلفوا في 90%، اختلفوا في 10%. أنت حاط عينك على 10%، عيب عندك أنت. فلا بد أن ندرك، نلجم هؤلاء الذين يزعمون أنهم قرآنيون، والله ما هم بقرآنيين. لو كانوا قرآنيين لعملوا بما قال الله وأمر الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. قال رحمه الله: ولم يكن الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمرنا هو للإيجاب أو للاستحباب، وإنما يمتثلون دون أن يستفسروا ويسألوا. ولهذا من المؤسف أن بعض الناس إذا سمع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هل هو للإيجاب أو للاستحباب؟ سبحان الله، كيف هذا؟ كيف نستفصل هذا الاستفصال؟ والله يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والله يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، افعل ما أمرت. فإن كان على سبيل الإيجاب فقد أبرأت ذمتك، وإن كان على سبيل الاستحباب فقد أتيت ما فيه الأجر. ولا يمكن أن يثبت أحد أن الصحابة كانوا إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر قالوا: أهذا على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ ولا يمكن، أضيف هذه من عندي، ولا يمكن أن يثبت أحد أن الصحابة كانوا يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بأمر هل هذا الأمر في القرآن ولا ما هو في القرآن. هذا من المحدثات العصر، يجي اليوم تقول له يا أخي قال الرسول، يقول لك لحظة هذا في القرآن ولا مو في القرآن؟ وليش؟ من اللي قال لك أن الدين هو بس القرآن؟ هذا من أسقامهم السيئة ومن أفكارهم المنحرفة. احذروا والله الذي لا إله إلا أني قرأت أكثر من 200,000 حديث، والله ما فيه ولا صحابي سأل يوما النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا في القرآن أو ليس في القرآن، ولا مرة، ولا حتى في حديث ضعيف. أي نعم الصحابة قد يقولون قال رسول الله ثم يقولون ومصداقه في القرآن، لكن أن يأتوا هم ويسألون رسول الله ويقولون له يا رسول الله هل هذا الذي أمرت به موجود في القرآن ولا لا، والله لن يجدوا له على أثر، حتى ضعيف لا يجدونه ولا موضوع لا يجدونه. نعم. قال رحمه الله: نعم إذا أشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فهنا قد يستفسرون، كما جاء في حديث بريرة رضي الله عنها، وكانت أمة تزوجها رجل يسمى مغيثة فأعتقتها عائشة رضي الله عنها، فلما اعتقتها خيرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن تبقى مع زوجها فاختارت فسخ النكاح، فتمسك بها زوجها رضي الله عنه وتشبث بها وجعل يتابعها في أسواق المدينة يبكي لعلها ترجع عن قرارها، ولكنها أبت رضي الله عنها، فأشار عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ترجع إلى زوجها مغيث، فقالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، وإن كنت تشير علي فلا رغبة لي فيه. فهنا يرد السؤال لأنه لو كان أمرا لم تسلته، أما إذا كان مشورة فلها أن تقبل ولها أن لا تقبل. والمهم أني أنصح إخواني طلبة العلم إذا ورد عليهم أمر من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن لا يستفسروا، كما قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. كان ابن عباس يحج ثم يقول للناس: أيها الناس حجوا كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقولوا أهذا فرض أم لا. الإنسان عليه أن يأتي بصورة الأمر كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض النظر عما هو واجب أو مندوب. هذا الاستفصال واجب ولا مندوب مستحب، إنما هو يعني تقسيم للتعليم وليس تقسيما للتهوين. واضح الكلام؟ تقسيم الفقهاء الأمر للواجب مندوب مستحب وغير مستحب إنما هو للتعليم وليس لتهوين ذات الأمر. فالفقهاء ما يقولون إذا صار مندوب لا تسوي، لا، إنما هذا للتقسيم فقط. نعم. قال رحمه الله: نعم إذا تورط الإنسان بالمخالفة فحينئذ يسأل. إذا كان الأمر للوجوب وجب أن يحدث توبة لهذه المخالفة، أن ترك الواجب معصية، وإذا كان الاستحباب فالأمر فيه هين، أما قبل فاجعل صدرك منشرحا واسعا لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقل سمعنا وأطعنا وافعل. هذا هو الذي ينبغي للإنسان الذي يريد تحقيق امتثال أمر الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإن من المهم جدا أن يفهم الإنسان معاني النصوص ومقتضى الحقائق الشرعية والقرائن المرعية حتى لا يزل ويهلك. فإن من الناس من هو حريص على اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن يفعل ما يظنه صوابا وليس بصواب. ولهذا أمثلة كثيرة، منها ما نشاهد من بعض الناس في الصلاة حين يقوم من التشهد الأول أنه يرفع يديه وهو جالس قبل أن يستتم قائما، يظن ذلك هو السنة، لكن السنة خلاف ذلك. السنة أن لا يرفع يديه إلا إذا قام، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. حديث عبد الله بن عمر، حديث رفع اليدين جاءت عن 3 من الصحابة، احفظوها، عن عبد الله بن عمر وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن الثالث من صاحب حميد نعم أبي حميد أبي حميد الساعدي نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك أيضا فهم بعض الناس أن معنى قول الصحابة كان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه، يعني في الصلاة أنه يفرج بين رجليه حتى تلتصق الكعوب بعضها ببعض، والأمر ليس كذلك، بل معنى قول الصحابة أنهم يتراصون ويسوون الصفوف حتى إنهم يسوونها بالأكعب، فلا يتقدم ولا يتأخر على صاحبه، ولو كانوا يفرجون أرجلهم لقالوا وكانوا يفرجون أرجلهم. ومن المعلوم أنك إذا فرشت رجليك فسوف يتباعد ما بين المنكبين. فالحاصل أن من المهم أن نفهم معنى النصوص. نعم، لأن السنة لها درجتان: الأول التأكد من صحته طبعا إذا كان في غير الصحيحين، والدرجة الثانية الوصول إلى الاستنباط الصحيح منه. الوصول إلى الاستنباط الصحيح منه. ذكر لي بعض طلاب العلم أن أحد مشايخهم صلى مرة إلى جهة باكستان، وهم في بلتستان في شمال باكستان في ملاصقين للصين، فجاءوا إليه طلاب العلم وقالوا: يا شيخ كيف أنت تصلي إلى جهة كراتشي؟ القبلة في الغرب، لأن قبلة أهل الشرق وين يكون؟ الغرب. فقال الرجل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. طبعا الحديث في البخاري، أحد يقدر ينكره؟ وش الغلط أجل؟ الغلط في الفهم، الغلط في الفهم. فلا بد أن نتأكد من الأمرين: ثبوت النص، ثبوت صحة الاستدلال، ثبوت صحة الاستدلال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما بين المشرق والمغرب قبلة كان هذا الخطاب لأهل الشمال، كان هذا الخطاب لأهل المدينة ومن في حكمهم ممن هم في شمال الكعبة، فقبلتهم بين المشرق والمغرب. نعم. قال رحمه الله: ثم ليعلم أن لاتباع السنة آثارا حميدة، منها أن الإنسان يعرف أنه اتخذ إماما يقتدي به وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحينئذ ينشأ في قلبه محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أعظم هذا الإمام، افرح كما ذكرت لكم في الأمس، نفرح بأن الله أعزنا بالإسلام، فلا نذل رقابنا إلا للسجود له والركوع له والحمد له وتسبيح له سبحانه وتعالى. والثاني أن نشرف وأن نعتز بأن إمامنا وقدوتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، فوالله هذا شرف ما بعده شرف. كنت ألقي محاضرة على الحجاج في عام 1422، يعني ليس تحديدا وإنما تقريبا، فجاءني رجل وقال: أنت يا الوهابي كيف تلقي لنا محاضرة وأنت مالك إمام متبع؟ قلت: والله الذي لا إله إن لي إماما متبعا. من هو إمامك المتبع أنت؟ قال: إمام المتبع هو أبو حنيفة. قلت: الحمد لله، أنعم وأكرم، لكن إمامي خير من إمامك. غضب، قال: من؟ قلت: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا، هذا رسول الله، النبي إمام. قلت: هو رسول الله وهو إمامنا، ما عندنا إمام آخر، لأن الأئمة من بعده هل هم معصومون؟ لا معصومة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعتزوا بالإسلام واعتزوا بالسنة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. نعم. قال رحمه الله: مثال هذا رجلان يتوضأان وضوءا حسب السنة. يتوضأان ولا توضأ؟ عندي مكتوب يتوضأان. أيام نظيف وأيام نحف. أحسنت، لا بد من إضافة الياء، رجلان يتوضأان، هذا خطأ مطبعي، أضيف الياء. نعم. رجلان يتوضأان وضوءا حسب السنة، لكن أحدهما يشعر بأنه مقتد بالرسول صلى الله عليه وسلم كأنه ينظر إليه وهو يتوضأ، والآخر في غفلة عن هذا، إذن لكان تأثر قلب الأول أكبر من تأثر قلب الثاني. هذا شيء. والأمر الآخر وهو أطم أن أحدهما يتوضأ وهو يشعر أنه يتبع السنة، والآخر يتوضأ وهو يستشعر نفسه هل هو موافق للمذهب ولا مخالف للمذهب. سبحان الله، كأن موافقة المذهب أو مخالفة المذهب صار دين. الدين موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عدمه. نعم. قال رحمه الله: لأن الثاني توضأ على حين غفلة، والأول كأنه يشعر بأنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متأسٍ به، محتسب قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وكذلك في الصلاة، كثير من المسلمين والحمد لله الذين تحرون العمل بالسنة يصلون على حسب السنة، لكن يغيب عن بالهم أنهم يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حركة وكل قول، وهذا غفلة. لكن لو كان الإنسان حين يصلي يشعر بأنه متأس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكأنما ينظر إليه وهو يصلي، لوجد لذلك أثرا عظيما في قلبه. وليعلم أن التمسك بالسنة من آثاره أن الإنسان يرفض البدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فجعل الإحداث مقابلا للسنة، فإذا كان مقابلا لها فكلما اشتد تمسك الإنسان بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ذلك أبعد له من البدعة، فتجد يرفض البدعة. ولا يمكن أن يتعبد الله ولا يمكن أن يتعبد لله إلا بشيء قد شرعه الله عز وجل، لأنه متبع للسنة، وهذا من الآثار العظيمة. وينبذ البدع لأنه متمسك بالسنة، ونبذ البدع وكراهتها من نعمة الله تعالى على العبد، وهو أعني نبذ البدع كنبذ الشرك، وذلك لأن العبادات كلها لا تتم إلا بإخلاص النية المنافي للشرك وإخلاص الاتباع المنافي للبدعة. ومن فوائد التمسك بالسنة وآثاره الحميدة أن المتمسك بالسنة يكون قدوة ويكون إماما، ولا يدخل أحد عليه بخلل، لأن الذي يقوم بالعبادة تقليدا لإمام من أئمة المسلمين قد يدخل عليه بعض الخلل، وبكل سهولة يمكن أن يقال له: ما دليلك على هذا؟ لكن المتمسك بالسنة لا يستطيع أحد أن يدخل عليه، إذا قال: ما دليلك؟ قال: هذا فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن كان فعلا أو هذا قوله إن كان قولا فهو في حسن حصين، لأنه داخل أسوار السنة المحمدية. الله أكبر. الله أكبر. ومن آثار السنة الحميدة اكتساب الإنسان من أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه، وقد جبله الله على أكرم الأخلاق. وإذا كان الإنسان متمسكا بسنته فسوف يكون على خلق يحمد عليه ويقربه إلى الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. بعض الناس يظن أن المقصود من التمسك بالسنة هو الاعتقاد والعبادة، لا، التمسك بالسنة شامل للأمور الثلاثة: صحة الاعتقاد، صحة العبادة، وقوام الأخلاق، قوام الأخلاق. فينبغي على الإنسان أن يكون عظيم الخلق، لأن إمامه محمد صلى الله عليه وسلم، لا يغضب إلا لله، ولا يرضى إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله. فإذا وصل إلى هذه المرتبة فهو حقيقا متمسك بالسنة، وإلا فمدعي. فلا بد للإنسان أن يتمسك بأخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كيف يتعامل مع أعدائه. تصوروا معي أن رجل من اليهود ليس مسلم حتى، من أهل الذمة، يأتي ويمسك بجلابيب جلباب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤثر على رقبته عليه الصلاة والسلام، يطالب دينه، يهم به الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب، وإنما يأمره بحسن الطلب. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس أكمل البشر أخلاقا، فلذلك جعله الله قدوة وأسوة للمقتدين المؤتسين، جعل الله وإياكم على هديه وسنته. نعم. قال رحمه الله: ومن آثار السنة الحميدة اكتساب الإنسان من أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللي بعد. قال رحمه الله: ومن آثار السنة الحميدة اكتساب الإنسان من أخلاق النبي. اللي بعد. هذا قريته. إيه قريته. ومن آثار التمسك هو بالسنة المطهرة. تأكد إني أنا صاحي ولا ترى قاعد أشرب زنجبيل. ومن آثار التمسك بالسنة المطهرة أن الإنسان يكون وسطا بين الغالي في دين الله والجافي عنه، فإن دين الإسلام دين الوسط لا غلو فيه ولا تفريط، بل هو وسط بين هذا وهذا، فمتبع السنة يكون سيره إلى الله عز وجل بما يتعبد لله به بين الغالي والجافي، وينزل كل شيء منزلته. الله أكبر. وإني ضارب من أعظم آثار التمسك بالسنة البعد عن الضلالتين، البعد عن الغوايتين، وهما ضلالة الغلو وضلالة التفريط، غواية الإفراط وغواية التفريط. نعم. قال رحمه الله: وإني ضارب مثلين في هذا الأمر. المثل الأول معاملة الجاهل بما يليق بحاله، والمثل الثاني معاملة المتعمد بما يليق بحاله. مثال الأول: أن رجلا دخل المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتنحى ناحية من جوانب المسجد، وجاء ليبول في المسجد، فنهاه الناس وصاحوا به، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، دعوه، يعني دعوه يبول. وزيادة البول زيادة في تلويث المسجد، لكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حكمة لم يدركها الصحابة رضي الله عنهم، فقضى الأعرابي بوله. يعني الأعرابي بال في المسجد، وين في المسجد؟ شو تتصوره؟ ها؟ لا حسبه ورمل، بس وين في المسجد؟ في الزاوية. أي زاوية؟ الحوش، في الحوش، مو داخل المسجد مكان الصلاة، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان عبارة الجهة الأمامية جهة القبلة كله مسقف، وكان فيه العباد والزهاد وأهل الصلاة والتلاوة، ثم الجهة التي هي عكس القبلة كله مكشوف، وكان فيه الحصباء، فيجلس فيه الصحابة ويجلس فيه أهل الصفة الفقراء من المهاجرين والأنصار. فهذا الأعرابي دخل، وربما كانوا يدخلون، نحن نسميه اليوم حوش المسجد، فربما الأعرابي يدخل إلى حوش المسجد في عرفنا وهو مسجد، فيربط إبله في داخل الحوش، فأراد أن يبول في ذاك المكان، فالصحابة زرموا. مو معناه أنه داخل المسجد في مكان صفوف الصلاة، لأن كثير من الناس يفهم أن الرجل بال في صف الصلاة، لا هذا غلط، عاد مو لهالدرجة يعني، قلنا أعراب بس مو لهالدرجة يعني، لازم نفهم النص، فاهمين؟ مثل الحين تطلع الآن تشوف واحد في حوش المسجد وقدام الشجرة قاعد يبول، هذا هي صورة الواقع، هذه هي صورة المسألة. نعم. فقضى. قال رحمه الله: فقضى الأعرابي بوله، ثم أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصبوا على بوله دلوا من ماء، ففعلوا، فارتفع المحذور الذي هو تلويث المسجد بالتطهير. أما الأعرابي فدعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. الله أكبر. شوف، شاف الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مرة قلت لواحد أن الأعرابي ما بال داخل صفوف المسجد، وإنما داخل صلى، إنما بال في حوش المسجد، قال: وش دليلك؟ قلت: طيب، جاء في الحديث فبال في داره. شنو معنى فبال في داره؟ يعني راح في غرفة نومه وبال. هذا فهم سقيم. فبال في داره يعني بال في حوش داره، واضح هذا، يعني أي عاقل لن يبول في غرفته. نعم. فانظر كيف كانت معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا. الله أكبر. فالمتمسك بالسنة يفعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ينتهر الجاهل ولا يزجره ولا يؤثمه، ولكن يأتيه بالحكمة. أما الثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه خاتم من ذهب، فنزعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده الكريمة وطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فتجد الفرق بين معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ومعاملة للأعرابي. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل: خذ خاتمك. قال: والله لا أخذ خاتما وما به النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يرفق مع الثاني؟ لأن الثاني لم يكن جاهلا بالحكم. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم عامل الثاني بشيء من الشدة والغلظة حتى ينزجر مع علمه بالأمر. الأول كان جاهلا، فلا بد لك أنت أن تفرق في معاملتك مع أهلك، مع أولادك، مع جيرانك، مع أصحابك، مع أي إنسان، تفرق في المعاملة بين الجاهل المخطئ وبين العامد المخطئ. نعم. قال رحمه الله: في التمسك بالسنة ما يدعو إلى الرحمة والعطف واللين والتواضع. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح الصبيان ويسلم عليهم ويصبر على مخالفاتهم، كما فعل في الطفل الذي كان عنده طائر يسمى النغير، وكان يلعب به ويفرح به كعادة الصبيان. فمات هذا الطائر، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمازحه يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وهذه ملاطفة وممازحة. وفي يوم من الأيام أتى إليه الحسن بن علي وهو ساجد يصلي بالناس، فركب عليه، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم في السجود. فلما سلم أخبر أصحابه أن ابنه ارتحله وأراد أن يدعه حتى يقضي نهمته. اللهم صل وسلم عليه. أفيفعل أحد منا هذا؟ إنه إن فعله فسوف ينتقده أناس كثيرون. لكن فعله محمد صلى الله عليه وسلم تلطفا بالصبيان وإرضاء لهم. كثير منا لا يتلطف بالصبيان ولا يرحمهم، بل يزجرهم، حتى لو دخل الصبي المجلس على أكمل أدب انتهره وقال: اذهب إلى أهلك، أو ما أشبه ذلك. وإذا قيل له في ذلك قال: أخشى أن يضرب على الرجال ويلعب. لا إله إلا الله. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الظاهر مو يضرب، الظاهر يضرب بالذال عند الناس في الجزيرة، يقول: أخاف أن يذرب على الناس. هذا المقصود، يعني ما أدري ليش كتبوه بالذال، يعني يخطئ على الرجال، هذا مقصودهم. وليس المقصود يضرب من الدربة، وإنما يضرب بالذال المعجمة. نعم. نهمته يعني حاجته، يعني الولد قام، النبي صلى الله عليه وسلم ساجد، الحسن قام على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كأي طفل يريد أن يلعب، فقطعا يركب مرة مرتين بعدين يمل راح ينزل ويمشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أنه سينزل إذا شبع، فلا يريد أن يعني يفسد عليه لعبته. إحنا اليوم مع الأسف حتى في مساجدنا مع الأطفال عندنا من الشدة ما نخوف الأطفال من دخول المساجد، وهذا غلط. الأطفال كانوا يبكون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وربما يصارخون، فينبغي أن نلاطفهم وأن نعلمهم الأدب، لا أن نخوفهم ونعلمهم الهرب. في إنسان يعني قابلته مرة قال: أنا كان عمري 7 سنوات دخلت المسجد، صرخ علي أحد المصلين في المسجد، يقول: الصرخ هذه جلست عقدة معي 10 سنوات ما قدرت أدخل المسجد. بعض الناس يصرخ على الأطفال صراخ خلاف الأدب، الطفل ما يحتاج إلى صراخ. نعم. قال رحمه الله: فالتمسك بالسنة له آثار جليلة حميدة، ولكن هذا يتطلب العلم بالسنة. ولهذا أحث أخواني طلبة العلم أن يجتهدوا في معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتمكنوا من العمل بها ومن الدعوة إليها، فإن ذلك خير وأبقى. وفي أثناء كلامي ذكرت أن التمسك بالسنة يستلزم كراهة البدعة وطردها والإبعاد عنها. وبهذه المناسبة ونحن الآن في شهر حرام، شهر رجب، كتبت ما تيسر بالنسبة لما يقال أو يفعل في هذا الشهر، أحب أن أقرأه عليكم لعل الله أن ينفع به. واحد شهر رجب، أولا شهر رجب أحد الأشهر الحرم الأربعة، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة متوالية، ورجب الفرد بين جمادى وشعبان، ولهذه الأربعة خصائص، ولهذه الأربعة خصائص معلومة تشترك فيها لا ينفرد بها رجب. وقد اختلف العلماء أي الأربعة أفضل، فقال بعض الشافعية رجب وضعفه النووي وغيره، وقيل المحرم قاله الحسن ورجحه النووي، وقيل ذو الحجة روي عن سعيد بن جبير وغيره وهو أظهر. هكذا أظهر لماذا هو أظهر؟ لأن القول بأن الأفضل أشهر الحرم هو شهر ذي الحجة، لأنه فيه من الأعمال ما ليس في الأشهر الثلاثة الأخرى، ألا وهو الحج، ألا وهو عرفة، فهذا يجعل شهر ذي الحجة من الأشهر الحرم أفضلها. نعم. قال رحمه الله هكذا قال في اللطائف، قلت وهو الصواب، لأن ذي الحجة اجتمع فيه مزية، أنه من أشهر الحج وفيه يوم الحج الأكبر، وأنه من الأشهر الحرم. اللطائف المقصود به لطائف المعارف في ما لأشهر العام من الوظائف للعلامة الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، ولنا عليه تعليق، كنا قد وصلنا إلى ما يتعلق بوظائف شهر شوال، وإذا مد الله في العمر نكمل إن شاء الله وظائف شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة، ترتيب عند أبو عمر إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله ثانيا، شهر رجب شهر يعظمه أهل الجاهلية ويحرمون فيه القتال كسائر الأشهر الحرم، وقد اختلف المسلمون في تحريم القتال فيها، فأكثر العلماء على أن تحريم القتال فيها منسوخ، وأنه يجوز فيه وفي غيره من الأشهر الحرم ابتداء القتال، أعني قتال الكفار لعموم الأدلة في ذلك. والصحيح أن ابتداء القتال فيها محرم، وأما إذا قاتلون أو كان القتال استمرارا لقتال ابتدي في الأشهر الحلال فلا بأس. ثالثا، شهر رجب يعظم أهل الجاهلية بالصوم فيه، ولكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في صوم رجب بخصوصه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة، يعني مكذوبة عن رسول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعتمد أهل العلم على شيء منها، وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل، بل عامتها من الموضوعات المكذوبات، إلى أن قال رحمه الله صح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب أيدي الناس ليضع أيديهم في الطعام في رجب ويقول لا تشبهوه برمضان. ودخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه فرأى أهله قد اشتروا كيزانا للماء استعدوا للصوم، فقال ما هذا؟ قالوا رجب، قال تريدون أن تشبهوه برمضان، وكسر تلك الكيزان، انتهى كلامه رحمه الله. وذكر الحافظ بن رجب في لطائف أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنحو ما ذكر في الفتاوى، وزاد فيه إن رجبا كان يعظم أهل الجاهلية فلما كان الإسلام ترك. رابعا، شهر رجب يعظمه العرب يعتمرون فيه، لأن شهر ذي الحجة يحجون فيه البيت، ورجب نصف السنة من بعد محرم فيعتمرون فيه ليعمر البيت بالحجاج والعمار عند منتهى العام ونصفه. قال في اللطائف واستحب الاعتمار في رجب عمر بن الخطاب وغيره، كانت عائشة تفعله وابن عمر أيضا، ونقل ابن سيرين عن السلف أنهم كانوا يفعلونه. خامسا، في رجب صلاة تسمى صلاة الرغائب تفعل في أول جمعة منه بين المغرب والعشاء، وهي 12 ركعة بصفة غريبة ذكرها الحافظ بن رجب في كتابه تبيين العجب بما ورد في فضل رجب. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب، الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهي 12 ركعة تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب، وصلاة ليلة نصف شعبان 100 ركعة. قال وهاتان الصلاتان بدعتان. صلاة الرغائب وهي التي تفعل في أول ليلة جمعة في رجب، وكذلك صلاة ليلة نصف من شعبان، كلها من البدع، وقد ذكر هذا العلامة الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه المذكور آنفا تبيين العجب بما ورد في فضل رجب، وبين أن هذه الأحاديث لا تصح. نعم. وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكرتان قبيحتان، ولا يغتر بذكر ما في كتاب قوت القلوب إحياء علوم الدين ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل. يعني كتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي وكتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، كلاهما من الكتب التي لا يعتمد فيها على قبول الأحاديث الواردة فيها، لأن فيها من الغث والسمين والموضوعات ما الله به عليم. والمصيبة أن صاحب قوت القلوب وهو أبو طالب المكي وصاحب إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي كلاهما ليس من أهل الاختصاص في الحديث، وهذا هو سبب عدم تمييزهم بين الغث والسمين وبين الصحيح والسقيم. نعم. قال رحمه الله: وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد قال: ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة، فصنف ورقات في استحبابهما فإنه غالط في ذلك. وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتابا نفيسا في إبطالهما فأحسن فيه وأجاد رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: صلاة الرغائب بدعة باتفاق أئمة الدين، لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه، ولا استحبها أحد من أئمة الدين كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث وغيرهم، والحديث المروي فيها كذب بإجماع أهل المعرفة بالحديث، انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن رجب في اللطائف: لم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به، والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذب باطل لا تصح. قال: وإنما لم يذكرها المتقدمون لأنها أحدثت بعدهم، وأول ما ظهرت بعد 400، فلذلك لم يعرفها المتقدمون ولم يتكلموا فيها. قال الشوكاني في الفوائد المجموعة: وقد اتفق الحفاظ على أنها يعني صلاة الرغائب موضوعة، إلى أن قال: ووضعها لا يمتري فيه من له أدنى المام بفن الحديث. قال: وقال الفيروز أبادي في المختصر: إنها موضوعة بالاتفاق. وكذا قال المقدسي. وذكر أي الشوكاني حديثا في فضل الصلاة في ليلة النصف من شعب من رجب، وقال: رواه الجوزقاني عن أنس مرفوعا، وهو موضوع رواته مجاهيل. خامسا: في شهر رجب يفد بعض الناس إلى المدينة النبوية بزيارة يسمونها الرجبية، يرون أنها من السنن المؤكدة يزورون فيها ما يزورونه من أماكن، بعضها زيارته مشروعة كالمسجد النبوي مسجد قباء وكقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وقبر البقيع وقبور الشهداء في أحد، وبعضها غير مشروعة كالمسجد الذي يقال له مسجد الغمامة ومسجد القبلتين والمساجد السبعة. وهذه يعني مسجد الغمامة يزعمون أن هذا المسجد هو مكان صلاة العيد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت فيه شيء. وكان شيخنا عبيد الله بن عطاء رحمه الله تعالى المقري المشهور في المسجد الأقصى والمسجد الحرام والمسجد النبوي كان يقول إن هذا باطل، وإنما هو من محدثات المتصوفة. وأما مسجد القبلتين فهو المسجد الموجود الآن في الجهة الغربية الشمالية من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة ديار بني سلمة، ويزعمون أن هذا هو المكان الذي صلى فيه الصحابة في صلاة واحدة إلى الجهتين، وهذا أيضا ليس عليه دليل. وأما المساجد السبعة فهي من محدثات بعض الولاة المتأخرين، ويزعمون أن الصحابة بنوا هذه المساجد السبعة في يوم غزوة الأحزاب غزوة الخندق، وهذه كلها من البدع. نعم. قال رحمه الله: هذه الزيارة الرجبية ليس لها أصل في كلام أهل العلم، وكأنها أحدثت أخيرا، ولا ريب أن المسجد أخيرا يعني متأخرة، أخيرا يعني متأخرة. نعم. ولا ريب أن المسجد النبوي أحد المساجد التي تشد إليها الرحال، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، ولكن تخصيص هذا بشهر معين أو يوم معين يحتاج إلى دليل خاص، ولا دليل هنا على تخصيص رجب بذلك. وعلى هذا فاتخاذ هذا سنة يتقرب بها إلى الله تعالى في هذا الشهر بخصوصه، بدعة مردودة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. سادسا: في شهر رجب كان الإسراء والمعراج في المشهور عند الناس العصور المتأخرة في ليلة 27، ويقيمون لذلك احتفالا، وربما جعلوا يومها عطلة رسمية، وهذا يحتاج إلى إثبات أمرين: الأمر الأول من الناحية التاريخية، الأمر الثاني من الناحية التعبدية بإقامة الاحتفال فيها. فأما الأول فقد اختلف العلماء في ذلك، فذكر ابن كثير في البداية والنهاية عن الزهري وعروة أنه كان قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسنة، فيكون في ربيع الأول. وعن السدي أنه كان قبل مهاجره 16 شهرا، فيكون في ذي القعدة. وقد أورد الحافظ عبد الغني ابن سرور المقدسي في سيرته حديثا لا يصح سنده أنه كان ليلة السابع والعشرين من شهر رجب. ومن الناس من يزعم أنه كان أول ليلة جمعة، وهذا أضعف الأقوال قول من قال إن ليلة الإسراء والمعراج كان في ليلة 27 من شهر رجب، مع أنه هو المعتمد عند الناس اليوم، لكن أقرب الأقوال هي الرواية الأولى، رواية ما رواه ابن كثير عن الزهري وعروة، لأنهما من التابعين المعتمد أقوالهم في السيرة خلافا للسدي. نعم. ومن الناس من يزعم أنه كان أول ليلة جمعة من رجب، وهي ليلة الرغائب التي أحدثت فيها الصلاة المشهورة، ولا أصل ذلك، والله أعلم، انتهى كلامه بمعنى أو لفظه. وذكر السفاريني في شرح عقيدته عن الواقدين عن رجاله أن المشرى والمعراج في ليلة السبت، في 17 ليلة خلت من رمضان، في السنة 12 من المبعث قبل الهجرة 18 شهرا. وروى أيضا عن أشياخ له قالوا أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 17 من ربيع الأول قبل الهجرة بسنة. وادعى أبو محمد بن حزم فيه الإجماع، وهذا قول ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. ثم ذكر كلاما عن ابن جوزي أنه في ربيع الأول أو رجب أو رمضان. وذكر الحافظ بن حجر في الفتح أن العلماء اختلفوا فيه اختلافا يزيد على 10 أقوال، وذكر منها أنه قبل الهجرة بسنة، قاله ابن سعد وغيره، وجزم به النووي أنه قبلها 8 أشهر أو 6 أو 11 أو 6 وشهرين أو سنة وشهرين أو سنة وشهرين أو 6 سنة و3 أو سنة وخمسة أو سنة أو 18 شهرا أو 3 سنين أو 5 سنين. وقيل كان في رجب، حكاه ابن عبد البر وجزم به النووي في الروضة، انتهى. لكن ذكر بعضهم أنه لم يجده في الروضة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما نقل عن التلميذ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أثناء ذكره تفضيل بعض الأيام والشهور على بعض، فأجاب شيخ الإسلام: أما القائل بأن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر فإن أراد أن تكون الليلة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم ونظائرها من كل عام أفضل لأمة محمد من ليلة القدر، حيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل منه في ليلة القدر، فهذا باطل، لم يقله أحد من المسلمين، وهو معلوم الفساد بالاضطراد من دين الإسلام. هذا إذا كانت ليلة الإسراء تعرف عينها، فكيف ولم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها، بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به، ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره، إلى أن قال: ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها، لا سيما على ليلة القدر. ولكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولا يذكرونها، ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت، انتهى كلامه رحمه الله. هذا هو الأمر الأول فيما يتعلق بالإسراء والمعراج، وقد تبين به أنه لم يثبت تاريخ الإسراء والمعراج في أي ليلة أو شهر أو سنة. أما الأمر الثاني وهو اتخاذ الليلة عيدا يحتفل فيها وتلقى فيها الكلمات ويقرأ فيها ما هو موضوع أو ضعيف جدا في قصة الإسراء والمعراج، فإنه لا يتعب أحد في أن ذلك من البدع المحدثة في الإسلام، إذا تجرد من الهوى وعرف حقيقة ذلك، فإن الاحتفال بتلك الليلة لم يكن معروفا لعهد الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وليس في الأمر إلا ثلاثة وليس في الإسلام إلا 3 أعياد: عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذان عيدان حوليان، والثالث يوم الجمعة وهو عيد الأسبوع، وليس في الإسلام عيد سوى هذه 3. وليعلم أن حقيقة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو التمسك بسنته فعلا فيما فعل وتركا فيما ترك، فمن زاد عليها أو نقص عنها فقد نقص المتابعة له. لكن الزيادة أعظم، لأنها تقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتستلزم لوازم لا يرتاب عاقل فضلا عن مؤمن في أنها من أعظم الطوام. كفى بالمؤمن كمالا أن يتعبد لله تعالى بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكفى بالرجل نقصا أن يزيد على ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الزيادة في الدين أخطر من النقص فيه، الزيادة في الدين أخطر من النقص فيه، لأن لوازم الزيادة كثيرة، من أعظمها الاستدراك على الله ورسوله عياذا بالله تعالى. نعم. قال رحمه الله: فليحذر المؤمن أن يبتدع في دين الله تعالى ما استحسنه هواه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من ذلك ويعلنه في خطب الجمعة فيقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، هكذا في صحيح مسلم وفي رواية النسائي: وكل ضلالة في النار. أسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. ألقينا هذه الوريقات أثناء محاضرة لنا بعنوان التمسك بالسنة وآثاره في قاعة المحاضرات الجامعة الإسلامية ليلة الخميس من التاسع من الشهر السابع لعام 1400 من الهجرة، وربما زدنا ونقصنا أثناء الإلقاء، قاله كاتبه محمد صالح العثيمين. إذن أنا أخطأت في التاريخ، قلت يمكن 16 و17، طلع هو في 19 رحمه الله. سبحان الله، حنا نسمع الكلام كأني أسمع صوت الشيخ، شيء عجيب سبحان الله. نعم، رحمه الله رحمة واسعة. نقرأ الأسئلة لأن فيها علما. المكان الأسئلة هذه ألقيت على الشيخ في نفس القاعة، قاعة المحاضرات الكبرى. قال المقدم: إذا لم تخن الذاكرة، كان المقدم هو الدكتور مسعد الحسين، المقدم للشيخ في قاعة المحاضرات الكبرى. نعم. قال المقدم: جزى الله سماحة الوالد خير الجزاء على محاضرته القيمة، ونفع الله به وبعلمه الإسلام والمسلمين. لدينا في الحقيقة أسئلة كثيرة جدا، ولعلنا نلقي منها ما يتسع له الوقت، ونترك بقية الأسئلة لسماحة الوالد لعله يجد فرصة فيما بعد للرد على سائل هذه الأسئلة. السؤال الأول يقول السائل: سؤال يا فضيلة الشيخ، أنني إمام مسجد ولكن لا أصلي بهذا المسجد، وعذري أن عملي شاق والمسجد يبعد عن منزلي بكثير، فما حكم المرتب الذي آخذه علما بأن هناك الكثير ممن هم على شاكلتي، فما هي نصيحتكم لي ولهم؟ الجواب: قال رحمه الله بارك الله فيه، هذا سؤال مهم. بعض الناس يتولى رسميا إمامة مسجد وأذان مسجد، لكنه لا يتولاه حقيقة، يأخذ الراتب ويقيم بعض الناس بنصف الراتب أو أقل ويستمر على هذا. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الوقف من الاختيارات أن هذا من أكل المال بالباطل، أن يأخذ الإنسان العمل باستحقاق أكثر ثم ينيب غيره بما هو دونه، وصدق رحمه الله. وإذا كان يهمل الجماعة ولا يقيم أحدا عنه فهو أشد وأشد، فلا يحل له أن يبقى إماما في المسجد وهو لا يصلي فيه، والحمد لله، يتخلى عنه ويوجد من يقوم بالإمامة سواه. وبهذه المناسبة أقول: حتى الموظفون الذين يتخلفون عن الحضور إما أياما أو ساعات، تجد بعضهم يتأخر عن الحضور اليومي، أو وأدهى من ذلك وأمر أنه يقيد حضوره وقت الحضور الرسمي وهو قد تأخر ساعة أكثر، ويخرج قبل أن ينتهي الوقت، وهذا حرام عليه وهذا خلاف الأمانة. إذا قدرنا أن الدوام في الأسبوع يبلغ 35 ساعة ونقص كل يوم ساعة، يعني كل يوم من الحضور ساعة، فسينقص 5 ساعات من 35 ساعة، فما الذي يبيح له أن يأخذ راتبه كاملا؟ ما الذي يبيحه؟ أليس هذا الرجل لو نقص من راتبه درهم من 100 فطالب به، فكيف لا يطالب نفسه بالوفاء بالدوام؟ وليعلم أن الإنسان إذا عود نفسه الحزم والحضور في وقته والخروج عند انتهاء الوقت سهل عليه ذلك، وإذا عود نفسه الكسل صعب عليه أن يقوم بالواجب. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفي القرآن الكريم: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأين الأمانة في رجل ينام على فراشه حتى تمضي الساعة والساعتان من عمله وهو لا يحضر؟ فالواجب على الإنسان أن يحاسب نفسه ويتقي ربه. السؤال الثاني ومضمونه أن طائفا أحدث في أثناء الطواف واستمر في طوافه وأكمل عمرته، فهل عمرته صحيحة؟ أجاب رحمه الله أن من العلماء من قال إن من شرط صحة الطواف أن يكون على الطهارة، فعليه تكون عمرة هذا غير صحيحة، ولا يزال على إحرامه، ويجب من الآن أن يخلع الثياب التي عليه وأن يلبس ثياب الإحرام ويذهب إلى مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. ومن العلماء من قال إن الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وعلى هذا تكون عمرة هذا الرجل صحيحة لأن طوافه صحيح، وإذا صح طوافه صح سعيه تمت عمرته. السؤال الثالث، جرت العادة في بعض البلاد المسلمين تلاوة القرآن في جماعة ختما لأجل قضاء بعض الحوائج العاجلة مثل نية رتبة أو وظيفة، فما الحكم في هذا؟ أفيدوني بارك الله فيكم. صورة هذه المسألة يجتمع أكثر من 30 رجل، كل واحد منهم يختم جزء، كل واحد منهم يختم جزء من القرآن، فيختمون القرآن في ساعة من الزمان أو أقل، ثم يأكلون ويشربون وينصرفون، فما الحكم في هذا؟ نعم. أجاب رحمه الله، من المعلوم أن القرآن كلام الله عز وجل، وأن من قرأه فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وما يقصد به ثواب الآخرة لا يجوز أن يقصد به الإنسان ثواب الدنيا. ثم من قال إن قراءة القرآن تكون سببا للحصول على وظيفة أو على تجارة أو ما أشبه ذلك، فالقرآن شفاء لكل داء، وشفاء لما في الصدور لأمراض القلوب، شفاء لأمراض الأجسام أيضا، لكن هل ورد أن قراءته سبب الرزق؟ سبب الرزق تقوى الله عز وجل، لقوله الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فنقول إن هؤلاء الذين يجعلون قراءة القرآن وسيلة للرزق بدون دليل، نقول لهم أين الدليل على هذا؟ أما تقوى الله فنعم هي سبب للرزق، كما قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول السائل، يحتج بعض الناس بأن فعل الأكثرين دليل على صحة العمل، فاحتجون بحديث عليكم بالسواد الأعظم، فما رأي فضيلتكم؟ أجاب رحمه الله، هذه الحجة غير صحيحة، لأن الله تعالى قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول، لم يقل ردوه إلى الأكثر، وليست المسألة مسألة تصويت برلمان وما أشبه ذلك، المسألة دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواجب الرجوع إلى ما دل عليه الكتاب والسنة ولو لم يكن عليه إلا واحد. وأما عليكم بالسواد الأعظم فإن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسواد الأعظم هم المسلمون المتمسكون بالحق، لأن كلمة الأعظم ليست الأكثر بل الأعظم منزلة، والأعظم منزلة هو من وافق قوله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا إن صح الحديث. طبعا في نظري القاصر أن هناك تفسير آخر فسره بعضهم، وهو قوله عليكم بالسواد الأعظم أي بما بالصحابة والتابعين، فهم السواد الأعظم. نعم. قال رحمه الله، هذا إن صح الحديث وظنه أثرا عن ابن مسعود أو غيره. السؤال الخامس، ما حكم الإيداع في البنوك؟ أجاب رحمه الله، الإيداع في البنوك لا بأس به إلى الحاجة إليه، لأن بعض الناس يحتج لأن بعض الناس يحتج بأن بقاء الفلوس يحسن، لأن بعض الناس يحتج بأن بقاء الفلوس عنده في البيت على خطر فيضعها في البنوك من أجل أن يأمن عليها، ولو كانت البنوك لا تتعامل إلا بالربا لقلنا لا تدعها أبدا، لكنها لها موارد أخرى غير الربا، فيكون ما أوجع من الأموال مختلطا بين الحلال والحرام، وهذا يبيح الإنسان يضع عنده عند البنك ما يخشى عليه من الضياع، ولكن في هذه الحال اختار الأقل البنوك معاملة بالربا. ثم إني أنبه على نقطة مهمة، وضع الأموال في البنوك سميه الناس إيداعا وليس بصواب، لأن الوديعة عند العلماء أن يعطي الإنسان ماله شخصا يكون عنده أمال لا يتصرف فيه، وضع الأموال في البنوك يضعها البنك في صندوقه ويتصرف فيها في البيع والشراء، وهذا عند أهل العلم يسمى قرضا، ولهذا نص على أن الرجل إذا أودع ماله عند شخص ثم أذن له بعد ذلك في التصرف فيه انقلبت الوديعة إلى قرض، والفرق بين الوديعة والقرض ظاهر، فإن الوديعة لو تلفت بغير تعد ولا تفريط من المودع عنده فلا ضمان عليه، قرض عليه الضمان بكل حال. السؤال الثالث، كثيرا ما نسمع هذه القاعدة من بعض المعاصرين، قاعدة يرددها دائما ألا وهي لنجتمع فيما اتفقنا فيه ولا يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فما مدى صحة هذا القول؟ الجواب، أما الجزء الأول منها فصحيح أننا نجتمع على ما اتفقنا فيه، وأما الجزء الثاني ففيه تفصيل. إن كان ما اختلفنا فيه قد دل الدليل على أن أحد الجانبين هو الصواب فإن هذا الخلاف لا يسوغ فيه الاجتهاد، فإننا لا ندعو أحدا يقول الخطأ دون أن ننكر عليه. فمثلا لو أن أحدا خالفنا في العقيدة لا نسكت، لأن العقيدة والحمد لله أصولها معلومة وإجماع السلف الصالح عليها معلوم، فننكر أن على من خالفنا في ذلك. أما في المسائل الفقهية التي يسوغ فيها الاجتهاد فهذه نعم لا يمكن أن ينكر بعضنا على بعض في مسائل يسوغ فيها الاجتهاد، لأنك لو أنكرت على المخالف هذا يعني أنك ادعيت أن قولك هو الصواب وقوله هو الخطأ، والاحتمال وارد أنك أنت المخطئ أو أنه هو المخطئ. بالنسبة للمسائل الفقهية فيها تفصيل، المسائل الفقهية التي تكون اجتهادية غير المسائل الفقهية النصية. المسائل الفقهية النصية لا يسوغ فيها الخلاف، ومن خالف ينكر عليه لأنه خالف السنة، وإنما الذي لا ينكر مسائل الفقهية الاجتهادية. ما علامة المسائل الفقهية الاجتهادية؟ علامتها أمران، أحدهما أنها من المسائل المعاصرة ولم تكن موجودة في زمن الصحابة رضوان الله عليه، هذه العلامة الأولى. مثل اليوم بعض المشايخ يفتي بأن البطاقة بطاقة فيزا كارت من البنك الفلاني مباح، الثاني يقول ليس بمباح، فهذه مسائل اجتهادية لأنها معاصرة. والأمر الثاني أن لا يقع الإجماع، فإذا وقع الإجماع وخالف أحد ينكر عليه. نعم. قال رحمه الله: ثم إن الإنسان إذا أراد أن يحمل الناس على قوله ويظل من خالفه فقد تبول نفسه مكان الرسالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، أما هذا فاجتهادك لك واجتهاد غيرك لهم. لكن المشكلة أن بعض الناس يتخذ من هذا الخلاف الذي يسوغ ولاء وبراء ويكره من خالفه ويذمه عند الناس، مع أن المسائل يسوغ فيها الاجتهاد، هذا هو الخطأ. وهذا الطريق مخالف لطريق الصحابة، فإن الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في أشياء أكبر، ومع ذلك لا يتكلم أحد في أحد ولا يضلله. ولا يخفى على كثير من الحاضرين قصة الصحابة حينما رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غزوة الأحزاب، وكان ممن شارك الأحزاب بنو قريظة ونقضوا العهد، فأتى جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يخرج إلى بني قريظة، فندم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم إلى الخروج إلى بني قريظة، وقال لهم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فخرجوا أدركتهم الصلاة في الطريق، فمنهم من قال نصلي لئلا يخرج الوقت، ومنهم من قال لا نصلي، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فقوم صلوا وقوم أخروا، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد منهم ولا عنفهم، وهم بأنفسهم لم يدخل بينهم خلاف في القلوب ولا تضليل بعضهم لبعض. فالمسائل الخلافية التي يسوغ فيها الاجتهاد لا يجوز الإنسان أن يحمل الناس على رأيه وإلا لادعى أنه رسول. وأما المسائل التي لا يسوغ فيها الاجتهاد وخصوصا مسائل العقيدة فإنه لا يجوز إقرار الخطأ فيها. السؤال السابع: هل يجوز تفسير اسم الله الشكور أنه الغفور؟ وما الفرق بين هذا وبين تفسير الرحمة بإرادة الإحسان؟ الجواب: هذا لا يجوز، لأن لا يجوز أن نفسر الشكور وهو من أسماء الله بالغفور، لأن الشكور هو الذي يعطي ويجازي على فعل ما يحمد. وأما الغفور فهو الساتر لذنوب العباد، فرق بين من يشكر ومن أطاع ومن يغفر لمن عصاه، فلا يجوز أن يفسر هذا بهذا لظهور الفرق التام بينهما. الجزء الثاني من السؤال: ما الفرق بين هذا وبين تفسير رحمة بإرادة الإحسان؟ الجواب: الرحمة أيضا لا صلة لها في مسألة الشكور والغفور، لأن الرحمة معناها أنه جل وعلا يرحم العباد بجلب النعم لهم ودفع النقم عنهم. وأما تفسير الرحمة أعني رحمة الله بإرادة الإحسان فهذا غلط، لأن إرادة الإحسان من لوازم الرحمة وليست من الرحمة. الرحمة صفة ذاتية لله عز وجل يرحم به من يشاء، ومن أثار رحمته إرادة الإحسان للخلق، ولا يجوز أن نفسر الرحمة بإرادة الإحسان ولا بالإحسان أيضا، لأن هذه من مقتضيات الرحمة ولوازمها وليست هي الرحمة. طبعا مر معنا في القواعد المثلى أن الرحمة من حيث هي صفة ذاتية، وأما يرحم من يشاء ولا يرحم من يشاء فهذه صفة فعلية. نعم. السؤال الثامن: هل يجوز بيع وشراء الحيوانات المنوية من الحيوان الذكر وإدخالها في الحيوان الأنثى بقصد الإنجاب؟ أجاب رحمه الله: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن عشب الفحل، يعني ضرابه، وهذا من جنسه، بل هو أبلغ في النهي عنه، لأن عشب الفحل قد يضر الفحل، وأما هذا فإنه لا يضر. ولا عبرة بما يفعله من لا يدين بالإسلام، لأن هؤلاء لا يهمهم شيء فيقال أن بيع هذه الأشياء مثل عشب الفحل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وأشد من ذلك وأنكر منه أن تباع حيوانات البشر للإنسان الذي لا ينجب لينسب هذا الجنين إليه، فإن هذا من أكبر الكبائر والعياذ بالله. السؤال التاسع: ما هو الراجح في أقوال السلف رحمهم الله جميعا في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورتي أفيدوني جزاكم الله خيرا؟ الجواب: السؤال هذا مهم، لا لذات السؤال ولكن مهم من حيث إن الواجب علينا الإيمان والتسليم لما جاء في القرآن والسنة من صفات الله، ولا نسأل كيف ولما، لأن السؤال والتعمق في هذه الأمور الغيبية قد يهلك به الإنسان ويؤدي به إلى الإنكار والتمثيل. إن الله خلق آدم على صورتي، في لفظ على صورة الرحمن، وهذا اللفظ ثابت في البخاري. هل الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ يقول إن صورة الرحمن ثابتة في البخاري، الله خلق آدم على صورة الرحمن، يعني ما أدري هذا اللفظ ما هي في البخاري حتى في التخريج. إيه هذا غلط، اللي في البخاري الأول الجزء الأول المفروض يحطون الحاشية على الجزء الأول إن الله خلق آدم على صورته، هذا الذي في البخاري. أما إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فهذه ليست في البخاري، وإنما ورده غير البخاري، فليتنبه. نعم. قال رحمه الله: هل الصحابة رضي الله عنهم تنبه إذا كان بينك وبينهم اتصال المؤسسة على هذه المسألة؟ نعم. قال رحمه الله: هل الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المعنى أو قبلوه وسلموا به؟ نعم. الجواب الثاني: لا شك، ولم نعلم أن أحدا من الصحابة قال يا رسول الله ما المراد بصورته؟ قبلوه، لكنهم بلوا على أصل عظيم وهو عدم المماثلة، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حتى لو قلنا بثبوت الصورة فإننا نجزم بأنها لا تماثل صورة المخلوق، وأن صورة آدم لا تماثل صورة الله عز وجل. أرأيتم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، هل يلزم من قوله على صورة القمر ليلة البدر التماثل؟ لا يلزم. فنحن نؤمن بأن الله خلق آدم على صورته لكن بدون مماثلة، في الآية المحكمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب لما أنت تسمع هذا الحديث أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، سؤال الآن، أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، هل أنت تفهم أن الإنسان يصير وجهه مثل القمر؟ إذن ما المقصود من التشبيه؟ الوضاءة والنور، صح؟ إذن لما تسمع الحديث إن الله خلق آدم على صورته، إما أن تكمله فتفهم المراد كما في البخاري إن الله خلق آدم على صورته 60 ذراعا ثم ما زال الخلق ينقص، فأنت فهمت معنى الحديث، وإما أن يكون المعنى مقطوعا ما بعده كما في بعض الروايات لا تتضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، أي سميعا بصيرا متكلما، هذا المقصود. نعم. قال رحمه الله: وقال بعض السلف إن المعنى على صورته يعني أن الله تعالى اختار هذه الصورة في أحسن تقويم، خلق الإنسان فصوره وعدله، فلا ينبغي لهذه الصورة التي اعتنى الله عز وجل أن تقبح أو تضرب. لكن القول أول أسلم، لأن القول الثاني فيه شيء من التأويل، فالأخذ بالقول الأول أن الله خلق آدم على صورته على حقيقته ولكن بدون مماثلة. السؤال العاشر: قال بعض العلماء الأثبات رحمهم الله إن أقوى دليل في رد المجاز في القرآن أن المجاز يجوز نفيه وليس في القرآن ما يجوز نفيه. أشكل علي فضيلة الشيخ أن في القرآن أخبارا وما أكثرها، وخبر ما هو ما يصح أن تقول لصاحبه فيه صادق أو كاذب، وليس في القرآن ما يجوز تكذيبه، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ الجواب أن معنى قول العلماء الذين فسروا الخبر بأنه لا يصح أن يقال لقائله أنه صادق فيه أو كاذب مرادهم نفس الخبر، فقطع النظر عن القائل، يعني أنه ما يصح أن يقال فيه صادق أو كاذب باعتبار الخبر نفسه لا باعتبار المخبر به. فمثلا خبر الله عز وجل لا يحتمل أبدا أن يقال فيه أنه كاذب، وخبر مسيلمة الكذاب الذي ادعى أنه رسول لا يمكن أن نقول أنه صادق. وأما مسألة المجاز في القرآن أو في غير القرآن فهذا موضع خلاف، والخلاف فيه طويل عريق، ولكن يجب أن نعلم أن الألفاظ قوالب للمعاني، وأن السياقات هي التي تحدد المعنى، فالكلمة في مكانها وفي سياقها حسب ما يدل عليه السياق بقطع النظر عن لفظها. وإذا قلنا بأن هذا هو حقيقة الكلام زالت عنا إشكالات كثيرة، لأن القرية مثلا يراد بها أهل القرية ويراد بها البناء المجتمع، فقوله تعالى إنا مهلكوا أهل هذه القرية يراد بها البناء المجتمع، وفي قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها المراد بها أهلها، فترى هذه الكلمة في موضع يجب تفسير بأنها البناء المجتمع، وفي موضع يجب أن تفسر بأنها أهل القرية. ولا يمكن لأي عاقل أن يقول إن قول أبناء يعقوب لأبيهم واسأل القرية التي كنا فيها لا يمكن لأي عاقل أن يقول إن معناها يحتمل أن يريد أن يذهب يعقوب إلى البنايات والجدران يسألها، لا يمكن هذا. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أنه لا مجاز في اللغة ولا في القرآن، لأن الكلمة تتحدد معناها بسياقها، وإذا تحدد معناها بسياقها صارت حقيقة في سياقها، وبهذا يزول إشكال كثير. ومما استدل به القائلون بأن في القرآن مجازا قول الله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، قالوا والإرادة لا تكون إلا لذي شعور، الجدار لا شعور له، هذا على فهمه. لكننا نقول بل الجدار له إرادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جبل أحد يحبنا ونحبه، والمحبة أخص من الإرادة. ومن يستطيع أن يقول لا إرادة للجدار والله يقول يريد أن ينقض إلا مجرد فهم فهمه بعض الناس، قالوا إن الإرادة لا تكون إلا لذي الشعور، وحديث جبل أحد يحبنا ونحبه يثبت أن للجبل محبة. فإذا قال القائل وفي القرآن الكريم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فكوننا لا نفقه تسبيحهم لا يعني أنهم لا يسبحون، كوننا لا نفقهم إرادتهم لا يعني أنهم لا يريدون، كوننا لا نفقه محبتهم لا يعني أنهم لا يحبون. نعم. فإذا قال قائل بماذا أعرف أن الجدار يريد أن ينقض، نقول بميله أو تفطره نعرف أنه يريد أن ينقض. السؤال الحادي عشر، هل نفرق بين أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فعلها على وجه الجبلة والعادة وبين أفعاله التي يلزمنا اتباعه فيها جزاكم الله خيرا؟ الجواب، هذا سؤال مهم، الحمد لله أهل أصول الفقه بينوه تماما. فما وقع على وجه الجبلة وهو ما يحتاج إليه الجسم، فالنوم نوم الرسول عليه الصلاة والسلام، هل هو الجبلي أو تعبدي أو عادي؟ نجيب أنه جبلي، عطشه وشربه إذا عطش وكذلك أكله إذا جاع، وكل هذا تدعو له الفطرة والجبلة. لبسه الإزار والرداء وعمامته هذا عادي. إبقاء شعر الرأس هذا مختلف فيه، بعضهم يقول أنه تعبدي وبعضهم يقول أنه عادي، والأرجح أنه عادي. أما ما يظهر فيه قص التعبد هو تعبدين، وهذا يعلم فيما إذا لم يكن الشيء دعت إليه الجبلة ودعت إليه العادة، لأن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أنها تعبدية. السؤال الثاني عشر، منهج السلف الصالح، ماذا تعني هذه الكلمة وما علامة متبع هذا المنهج، وهل لا بد من اتباع هذا المنهج؟ الجواب، منهج السلف الصالح يعني اتباع طريقتهم في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة، فهي عبارة واسعة، ويمكن أن نحكم على كل مسألة بعينها أنها من منهج السلف أو مخالفة لمنهج السلف. لكن منهج السلف هو طريقتهم في العادة في العبادة والمعاملة والسلوك وما أشبه ذلك. وعلامة متبع منهج السلف أن يكون متخلقا بأخلاقهم، متأسيا بأفعالهم في أمور الدين والدنيا، ومن أراد السلامة فليتبع منهجهم الصالح. السؤال الثالث عشر، ما هي الوسائل التي يمكن بها فهم السنة والعمل بها على الوجه الصحيح؟ الجواب، أولا اعلم أن الفهم نعمة من الله عز وجل، ولا يستطيع الإنسان أن يتوصل إليه بكسب، فهو فضل من الله عز وجل. ولهذا لما قال أبو جحيفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، ويريد هل أوصى إليه بالخلافة كما اشتهر في ذلك الوقت، قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا بشيء إلا فهما يؤتيه الله تعالى أحدا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قال ما في هذه الصحيفة؟ قال العقل يعني الدية، وفي كاف الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. في نظري أن في العبارة خطأ، يقول أولا اعلم أن الفهم نعمة من الله عز وجل، ولا يستطيع الإنسان التوصل إليه إلا بكسب، هذا هو الصواب، لا يستطيع الإنسان يتوصل إليه إلا بكسب، ولا مو واضح؟ ولا يستطيع أن يتوصف الإنسان بكسب، معناها أن الإنسان ما يمكن أن يرزق الفهم بكسب. عجل ليش نتعلم؟ لا، إلا بكسب. واضح؟ نعم. لا بس الآن الكلام أنه إذا يقول لا يستطيع الإنسان يتوصل إليه بكسب، يعني مهما طلبت العلم ما راح ترزق الفهم، هذا ما يصير. ما يصير سجية، حتى سجية، هل ممكن فهم القرآن سجية؟ هذا قول الصوفية أن العلم اللدني، هذا غير صحيح. ولا يستطيع الإنسان يتوصل إليه إلا بكسب، هذا هو الصواب. أضف العبارة هذه ونبه المؤسسة عليها. نعم. قال رحمه الله: والناس يختلفون في الفهم اختلافا عظيما، ولهذا تجد بعض العلماء يستنبط من هذا الحديث 10 أحكام، وبعضهم أكثر بكثير، وبعضهم لا يستطيع أن يستنبط شيئا. يذكر أن رجلا قد حفظ الفروع في فقه الإمام أحمد، والفروع كتاب كبير، لكن هذا الرجل لا يعرف حكم أي مسألة، ليس عنده فهم، وكان أصحابه يخرجون به معهم كنسخة من الكتاب. إذا أشكل عليهم شيء قال: يا فلان اقرأ لنا الباب الفلاني أو الفصل الفلاني، فإذا قرأ أخذ الحكم مما قرأه، وفضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. ولكن من أسباب الفهم التمرن على الكتاب والسنة والتدبر ومراجعة كلام أهل العلم الذين سبقوا الإنسان. السؤال 14: سائل يسأل عن الآثار والاهتمام بالآثار وزيارة هذه الآثار، يرغب التوجيه في هذا حفظكم الله. الجواب الذي نرى أن الاهتمام بالآثار إذا كان نافعا فلا بأس به، أما إذا كان وسيلة للتعبد لله عز وجل بالخروج إلى هذه الآثار واعتقاد أن لها تأثيرا، فإن الذي ينبغي إزالة هذه الآثار، بل قد يجب، لأن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بلغوا أنه قام من يخرجون الشجرة فتبايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها بيعة رضوان، فأمر بقطعها. الحمد لله أن الله قطع على يد هذا الخليفة، لو بقيت إلى الآن ماذا يكون؟ إذن لحج الناس إليها أكثر مما يحجون إلى الكعبة، لأن النفوس كثير منها يميل إلى الباطل. والآثار التي تذكر نوعا: أولا، آثار لا أصل لها، فمن المعلوم أن إزالتها هو الخير. ثانيا، آثار لا أصل، فينظر هل يشرع، هل الشرع شرع زيارتها والنظر إليها، فهذا خير، وإلا فالخير في تركها. وأضرب لذلك مثلا: غار حراء نزل فيه الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما نزل، لكن هل هو محل تعظيم وتعبد بالصعود إليه؟ الجواب لا، أبدا. ولو كان محل للتعظيم والتعبد بالصعود إليه فكان أول من يفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وكذلك يقال في غار ثور. السؤال 15: سائل يسأل عن الدعوة في بلاد الكفر، هي أفضل من الإقامة بالمدينة ومكة؟ الجواب: لا شك أن الدعوة إلى الله من أفضل ما يقوم به الإنسان، والدعوة إلى الله في بلاد الكفر إذا كان لها نتيجة وأثر فهي أفضل من البقاء في مكة والمدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى الطائف يدعوهم، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا الفتوحات ذهبوا من مكة ومن المدينة إلى أماكن الدعوة. أما إذا كانت دعوته لا تجدي شيئا فإن الإقامة في المكان الفاضل أفضل، ولهذا لما اختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل، أن يقيم الإنسان في مكة وفي المدينة، وكل منهم أدوا بدلوه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإقامة في موضع يزيد فيه إيمانه وتقواه أفضل. وبهذا نختم هذا اللقاء، ونرجو الله أن يكون لقاء مباركا، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، إنه على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من دعاة الحق وأنصاره، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رحم الله شيخنا واسكنه الفردوس الأعلى على هذه المحاضرة الطيبة.